السلام عليكم. لماذا كانت مرحلة الشباب من أهم المراحل في حياة الإنسان؟ ما الذي يريده الشاب من مجتمعه؟ وكيف يمكن أن يكون الشاب أداة بناء في المجتمع؟ ما هي العلاقة بين الشباب والشيوخ في المجتمع الإسلامي؟ كيف يمكن أن ينجو الشاب من تطرف التفلت وتطرف التشدد؟ كيف يواجه الشبهات من جهة والشهوات من جهة أخرى؟ كيف تعامل الإسلام بشكل عام مع الشباب؟ تابعوا هذا اللقاء لتجدوا فيه إجابة عن هذه الأسئلة وغيرها. لقاؤنا اليوم بعنوان قيم الإسلام في التعامل مع الشباب. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم درر، حيث نتناول فيه قيم الإسلام في التعامل بين أفراد المجتمع، اسمحوا لي بداية أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الكريم، نحن في اللقاء السابق تحدثنا عن قيم الإسلام في التعامل مع الأطفال، اليوم ننتقل إلى المرحلة العمرية التالية وهي مرحلة الشباب. أولا، لماذا هذه المرحلة مرحلة مهمة، مرحلة الشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. الحقيقة أنه المجتمع شرائح، الطفولة شريحة والشباب شريحة والكهول شريحة والشيوخ شريحة، لكل شريحة خصائصها. وكأني بشريحة الشباب في هذا السن تتشكل القيم، تتوضح الأهداف، الشاب في أعلى درجة من نشاطه وقوته. فلذلك ورد في الأثر ريح الجنة في الشباب، والشباب عماد الأمة وقوام الأمة ومستقبل الأمة. فأي مجتمع يعتني بالشباب يضمن لهذا المجتمع الرقي والتقدم، وأي مجتمع يهمل الشباب يدفع الثمن غاليا. إن الشباب إن لم تحقق أهدافهم المعقولة، مطالبهم المعقولة، الشاب يحتاج إلى فرصة عمل. وأكبر مرض يصيب المجتمع البطالة، والشاب يحتاج إلى زوجة، والشاب يحتاج إلى مأوى. فأي مجتمع يسعى جاهدا لتأمين حاجات الشباب الأساسية الثلاث يضمن ولاءهم لمجتمعهم، ويضمن قوة مجتمعهم والنهوض بمجتمعهم. وأي مجتمع آخر يهمل مطالب الشباب فيصاب بإحباط شديد، لأن القوة الفعالة قد تهجر. والحقيقة الدول النامية تعاني مشكلة كبيرة جداً، حينما لا نوفر للشباب حاجاتهم الثلاث يهاجرون. فإذا هاجروا، هو في نقطة دقيقة جدا، في المجتمعات دائما المتفوقون جدا الذين يطورون الحياة، يحدثون يعني تغير جذري بالحياة، هم الشباب، هم المثقفون ثقافة عالية. هؤلاء إذا غادروا بلادهم أصبح المجتمع عاجزا عن أن يبدع وعن التفوق والتقدم. فلذلك خطر كبير جدا أن نحبط مساعي الشباب حتى يفكروا بهجرة أوطانهم. هذا الشيء وقع في بعض البلاد الإسلامية. نعم. إذن يحتاج الشاب إلى فرصة عمل، وإلى زوجة، وإلى مسكن، ومطالبهم معقولة. هذا الذي أتمنى أن يتضح عند أولي الأمر من الأهل أو أصحاب القرار. جميل جدا أستاذنا الكريم. هناك إشكالية دائمة بين الشباب والشيوخ، يعني كيف تكون العلاقة بين الشاب والشيخ؟ أنا أفهم العلاقة الطبيعية المعتدلة المنبثقة عن توجيه صحيح أن الشاب قوة محركة والشيخ يحمل المقود كأن سيارة. الشاب يمثل المحرك والشيخ يمثل المقود، والمنهج الصحيح من وحي السماء يمثل الطريق. فبطولة قائد السيارة من خلال المقود أن يحافظ على بقاء السيارة في الطريق، عندئذ تندفع بقوة المحرك. ففي قوة محركة، في منهج، في مقود. جميل جدا أستاذنا الكريم. يعني لو انتقلنا إلى موضوع يخص الشباب وهو شغل العالم الشاغل اليوم وهو التطرف. الحقيقة أنا أرى ما لم يهتم أولو الأمر بهذه الشريحة الخطيرة المهمة الأساسية في حياة الأمة، وما لم يهتم أولو الأمر بتأمين فرص عمل للشباب ومساكن معقولة وفرص زواج، هناك نتائج خطيرة تصيب المجتمع بأكمله. هذا هو التطرف. إذن عندئذ ما الذي يحصل؟ أنا أقول هناك تطرفان، تطرف تفلتي يعني الإباحية، في طاقات كبيرة جدا وفي أوج هيجانة وما في إمكان كي تصرف هذه الطاقات، إذن يتجه إلى الطريق غير المشروع في تصريف هذه الطاقات، يعني عبرت عنها بالإباحية. والتطرف الثاني يلي له منبت ديني، منبت أخلاقي، بيتشدد إما تطرف تفلتي الأول أو تشددي، والتشددي إحباط من نوع آخر، بكفر وبفجر. فنحن أمام تطرفين، تطرف تفلتي الإباحية، والتشددي التكفير ثم التفجير. أما أن توظف هذه الطاقات الكبيرة والمتألقة والمتقدة في خدمة الأمة وفي خدمة مستقبل الأمة وفي خدمة رفع شأن الأمة، نقع بإشكال كبير. نعم أستاذنا الكريم، يعني أعجبني ما تفضلتم به، كنتم تقولون دائما أن أو إن المجتمع ما لم ينتبه إلى مظاهر الإباحية والتفلت على الشاطئ وفي المدرسة. نعم. وفي الجامعة عليه أن يستعد لأنماط مختلفة من الغلو. يعني الآن طبيعة الحياة، حتى يستطيع الشاب أن يتزوج لابد من عمر 30 تقريبا. طيب هو هذه الشهوة متأججة بالخمسة عشر، 15 عام في إثارة بالمجتمع المتفلت، إثارة كبيرة جدا في الشاشة، في الإنترنت، في الطريق، في سواحل البحر، في بعض الدور اللهو، إثارة عالية جدا وإرواء ما في. يأتي الانحراف هنا من إثارة بلا إرواء. أما لو كان في مجتمع منضبط انضباط إسلامي تمام ما في إثارة، في انضباط عام. أنت ممكن تضبط بيتك فقط الآن، أما الطريق لا يمكن أن تضبطه، والشاشة فيها كل شيء. فنحن بوضع استثنائي، فلا بد من أن ننتبه لمشكلة الشباب. لذلك توفير بطاقة، توفير فرص عمل. الإنسان لما بكل عمل له دخل، وإن كان له دخل شوف خطب فتاة، في عنا مشكلة كبيرة جدا اسمها العنوسة، وفي دول معينة نسب العنوسة 50%، وأنا أعدها أكبر مشكلة، لأن الزواج كل فصول الفتاة تقريبا، فإذا كانت عانس يعني كأن لم تنجح في الحياة، وهي مشكلة كبيرة هي قد لا ننتبه لها نحن. إذا نحن بحاجة إلى إقامة توازن ونجاح لكل فئات المجتمع. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، ما زال في حديثنا عن قيم الإسلام في التعامل مع الشباب، المزيد فتابعوه بعد فاصل قصير. بدت بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. درر بدت بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم، عدنا إليكم من جديد لنتابع الحديث عن قيم الإسلام في التعامل مع الشباب. أستاذنا الكريم، قبل الفاصل كنا قد انتهينا إلى الحديث عن التطرف التفلت والتشدد الذي يمكن أن يصيب الشباب عندما لا يعتني المجتمع بهم، وكأني بكم قد تحدثتم أن مشكلة الإرهاب التطرف التي يجتمع العالم اليوم لمواجهتها ينبغي أن تعالج من الأسباب لا من النتائج، أليس كذلك؟ يعني البطولة في البحث عن مشكلة أن تعالج هذه المشكلة من أسبابها. نعم. يعني أذكر موقف للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في منتهى الروعة. جميل. هذا الموقف أنه جاءه أنصاري يقود شابا دخل إلى بستانه من غير إذنه وأكل من الفواكه، فساقه على أنه سارق، فكأن النبي غضب، قال: هل علمته إن كان جاهلا؟ وهل أطعمته إن كان جائعا؟ قبل أن تقول سارق يجب أن تعالج المشكلة من أسبابها، والدول كلما ارتقت تعالج أسباب المشكلة لا من نتائجها. فنحن إذا عالجنا النتائج كنا في غفلة كبيرة عن الأسباب الكبيرة جدا التي أوصلتنا إليها. إذا ينبغي أن نعالج هذه المشكلة من أسبابها. فإذا كانت المناهج متوازنة، ما فيها تناقضات، ما في أستاذ دياني يذكر آدم وحواء في بداية الخلق، أستاذ آخر طبيعيات يذكر نظرية داروين، تنشأ حالة فصام، منهج يقرر شيء ومنهج آخر وكلاهما معتمدان في حياتنا اليومية. فما لم يكن هناك انسجام في المناهج وفي المواد الدرسية، ما لم يكن هناك قدوات أمام الشباب، ما لم يكن هناك حد أعلى من الوعي، فهناك ضياع بصير. هذا الضياع تعاني منه الأمة كثيرا، وينتج غلوا وتشددا الذي ينشأ تفلت أو تشدد. نعم. أستاذنا الكريم أحسن يعني الله، تطرف تفلتي إباحية، وتشددي تكفير وتفجير. نعم، أحسن الله إليكم سيدي. نعم. الكريم، الشاب اليوم يعني لنقل بعبارة أخرى يتعرض للشبهات من جهة تصرفه عن دينه، وللشهوات من جهة أخرى، كيف يحصن نفسه أولا من الشبهات؟ والله هذا يكون بنجاح الخطاب الديني. الخطاب الديني، هناك خطاب ديني تقليدي لا يروي نهم الشباب، أما حينما يطرح الداعية شبهة تسربت إلى الشباب ويوضح تفاصيلها، يأتي بالنص، يأتي بالواقع الذي يؤيد هذا النص، يأتي بالتاريخ، يأتي بالنتائج الرائعة. فحينما تعالج الشبهات في الخطاب الديني يتلقاها الشاب كدواء لجراحه. جميل. وهذا شيء مهم جدا. فالخطاب الديني يجب أن ينطلق من الواقع. أي شبهة رائجة بين الشباب ينبغي أن نعالج هذا الموضوع. هذا الخطاب الديني الصحيح الناجح الذي إذا ضافر فيه العقل والنقل معا، والماضي والحاضر معا، والعصرنا والأصالة معا، إذا جمع الخطاب الديني بين العصرنا والأصالة وبين الواقع والمثل، هذا الخطاب إذا نجح روى الشباب وجعلهم يتوازنون. نعم. إذن هو يعني بالنسبة للدعاة أن يجددوا في طريقة الخطاب. يعني أنا أقول لك كلاما دقيقا، الدين لا يجدد. نعم. لأنه توقيفي، أية إضافة على الدين اتهام له بالزيادة. بالنقص، وأي إضافة إلى الدين اتهام له بالنقص. من عيده، أي إضافة على الدين اتهام له بالنقص، وأي حذف من الدين اتهام له بالزيادة. فالدين توقيفي، لكن البطولة في الخطاب الديني. نجاح الخطاب الديني ينقل هذه المعرفة إلى قلوب الشباب وإلى عقولهم. جميل. هذه الشبهات، كيف يحصن الشاب نفسه من الشهوات؟ نحن إذا سمحنا بالتفلت وغضضنا الطرف عن التفلت في الطريق وفي النادي وفي المسبح وفي البحر وفي كل مظاهر حياتنا، هذه مثيرات لا يحتملها الشاب إلا أن تروى بشكل غير مشروع. إذن لا بد من ضبط أخلاقي، لا بد من ضبط إيديولوجي إن صح التعبير، تحصين الشاب بالفكرة الحقيقية الصحيحة، بالخطاب الديني الناجح، بتأصيل القيم والمبادئ. ويحتاج إلى خطاب آخر يروي حاجته إلى الاستقرار. جميل. طيب أستاذنا الكريم، يعني هذا أمر نسأل الله أن تصل إليه الأمة، لكن الشاب الآن يجد نفسه في هذه الحياة والله ما كلفه فوق طاقته، يعني لو كان المجتمع فاسد هو كيف يحصن نفسه مع وجود المجتمع الفاسد؟ أنا أعتقد أن الله أودع في كيان الإنسان حاجة إلى التدين، فالشاب يبحث عن الدين، لكن إذا رأى الدين في تناقض، يعني دعوة غير ناجحة، أو رأى رجل الدين حياته في واد وكلامه في واد، هذه النماذج غير الصالحة تصرفه عن الدين. فنجاح الخطاب الديني ونجاح رجل الدين هي أساس كبير في إقناع الشاب في الدين. فإذا اقتنع بالدين هو بحاجة إلى الدين بفطرته. فنحن نريد خطاب ديني ناجح يكون عند الشباب مقبولا ومحققا لنتائجه. نعم، هي واحدة. لا، يحتاج إلى بيئة صالحة. جميل. فنحن حين نضبط أمورنا الاجتماعية في انضباط وفي خطاب مقنع، الشاب ينضبط. أما لا الخطاب مقنع ولا في انضباط اجتماعي وفي تناقضات كثيرة بحياتنا. وبالمناسبة التناقض إذا استمر بيخلق حالة نفسية مرضية اسمها اللامبالاة. يعني أنا بجيب مثال بسيط، إذا دخل أستاذ الطبيعيات وذكر نظرية داروين، ودخل أستاذ الدين الإسلامي وذكر نظرية آدم وحواء، ضاع الشاب. فلا بد من تناغم بين المناهج التعليمية، لا بد من عقل مدبر يقيم توازن وتناغم بين حقائق الدين وحقائق العلم. الدين دين الله، والعلم قوانين الله عز وجل، والمصدر واحد، فلا بد من تطابق العلم مع الدين قطعا. أستاذنا الكريم، سأقتصر على لقطة من السيرة توضح طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب، لما جاءه هذا الشاب الذي يستأذنه بالزنا، قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، كيف عامله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا الصحابي ضاجوا، اضطربوا، رأوا في هذا الشاب وقاحة ما بعدها وقاحة. يعني مثلا واحد لو التقى مع وزير الداخلية قال له ائذن لي أن أسرق مثلا، تقريبا يعني. فقال لا، دعوه، تعال يا بني. الحقيقة علمه تعليم عن طريق الحوار، قال له أتريده لأمك؟ قال لا، واضطرب. قال ولا الناس يريدونه لأمهاتهم. أتريده لأختك؟ قال لا، وتابع عمتك خالتك. بيقول هذا الشاب دخلت على النبي الكريم وما شيء أحب إلى قلبي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أحب إليه من العفة. جميل. معنى ذلك نجح النبي الكريم بحواره. وأنا أقول الحوار أساسي جدا، ما في تلقين، الدين لا يلقن، يحاور. إذا أنت حاورت الشاب تبنى هذا الدين، إذا لقنت إياه من دون أدلة وبعنف نفر من هذا الدين. فوضع النبي أيضا يده على صدره، قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، ودعا له. وهذا أسلوب ينبغي أن نتعلمه في التعامل مع الشباب في مساجدنا وفي جامعاتنا وفي بيوتنا. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم، وأحسن إليكم لما تفضلتم به في هذا اللقاء الطيب ونفع به إن شاء الله. وأنتم إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الطيب إلا أن أشكر لكم حسن استماعكم وطيب متابعتكم، سائلا الله تعالى أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، دهر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.